بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: والسرضع له في بني سعد فأرضعته حليمة السعدية. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. والآن يتكلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حين رضاعته. كانت من عادة العرب إذا ولدت الأم ولدا تجلب له أو تضع الولد عند من يرضعه عند العرب ليتعلم من صفاتهم ويكتسب ما لا يكتسبه عند أمه. نعم، ذلك قال واسترضع له في بني سعد فأرضعته حليمة السعدية. نعم، وكان في مكة عليه الصلاة والسلام. نعم، فأرضعته حليمة السعدية كما روينا ذلك بإسناد صحيح. نعم، وأقام عندها في بني سعد نحو من 4 سنين، يعني 4 سنوات وترضعه حليمة السعدية. نعم، وشق عن فؤاده هناك فردته إلى أمه. وشق عن فؤاده هناك، يعني وهو عن مرضعته في البرية. والمراد بشق عن فؤاده يعني شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم مرتان. المرة الأولى وهو عند مرضعته وعمره 4 سنوات، كما في صحيح مسلم قال أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل فأضجعه فشق عن صدره فاستخرج قلبه واستخرج العلقة منه وقال له: هذا حظ الشيطان منك. وغسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم بطست بزمزم، وكان مع جبريل طست من ذهب. ثم لأمه جبريل، عاد قلب جبريل إلى نفس المكان ولأمه ولأم الجرح. وكان ذاك حين يلعب مع الصبيان، فأتى الصبيان إلى مرضعته فقال الصبيان: قتل محمد. فأتت حليمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد أتى إليهم وقد استنقع لونه، يعني تغير وجه لونه من الحادثة تحدثت له، وأخبرها والصبيان أخبروها بما حدث. فخافت حليمة السعدية من أن يموت هذا الولد عندها، فذهبت به إلى أمه. والمرة الثانية شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعرج به فغسل مرة أخرى، لأن الله عز وجل لا يقرب أحد منه إلا وقلبه سليم، فغسل مرة أخرى ثم سرع به عليه الصلاة والسلام. قال أنس: وكنت أرى لحمة ذلك الجرح، لأنه فتح الصدر قال إلى أسفل البطن، فتح واستخرج ثم عيد وبقي أثر ذلك. وهذا من المعجزات التي حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث استخرج القلب وما مات صاحبه. نعم، وشق عن فؤاده هناك فردته إلى أمه. نعم، فخرجت به أمه إلى المدينة تزور أخواله بالمدينة، فتوفيت بالأبواء وهي راجعة إلى مكة. نعم، يعني زارت خوالها ثم عادت إلى مكة، وفي الطريق ماتت أمه على الكفر. نعم، وله من العمر 6 سنين. والدليل على أن أمه ماتت كافرة، قال: سأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، فاستأذنته أن أستغفر لها فلم يؤذن لي. ولما أتى إلى قبرها بكى عليه الصلاة والسلام. نعم، وله من العمر 6 سنين و3 أشهر و10 أيام. أيوة. وقيل بل 4 سنين عليه الصلاة والسلام. يعني أبوه مات وأمه حمل به، ثم ماتت أمه وعمره 6 سنوات، فما عنده لا أم ولا أب عليه الصلاة والسلام. وقد روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر بالأبواء وهو ذاهب إلى مكة عام الفتح استأذن ربه في زيارة قبر أمه فأذن له، فبكى وأبكى من حوله، وكان معه 1000 مقنع يعني بالحديد. فلما ماتت أمه حضنته أم أيمن وهي مولاته، ورثها من أبيه وكفل. لما مات أبوه كانت عنده جارية، فورث النبي صلى الله عليه وسلم الجارية. لماذا ورثها؟ لأن ما عند أبيه سوى ابن هذا اللي هو محمد، فهو وحيد صلى الله عليه وسلم، ما عنده أخوة ولا أخوات، فورث هذه الجارية فحضنته تلك الجارية بعد وفاة أمه. عد. فلما ماتت أمه حضنته أم أيمن فلما ماتت أمه حضنته أم أيمن وهي مولاته، ورثها من أبيه، وكفله جده عبد المطلب. نعم، لأن ما بقى عند أحد، أمه ماتت وأبو ميت، فأصبح في كفالة عبد المطلب يعيش عنده. نعم. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من العمر 8 سنين توفي جده. نعم. يعني شوف المصائب التي تأتي المسلم وهو صغير. نعم، توفي جده. نعم. وأوصى به إلى عمه أبي طالب لأنه كان شقيق عبد الله فكفله. يعني أبو طالب عم المسلم الشقيق، يعني أبو طالب وعبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم أشقاء، اللي عنده 10 أعمام لكن الشقيق هو أبو طالب. نعم. وحاطه أتم حياطه ونصر. نعم، أحاطه يعني يدافع عنه ويحفظه. نعم. ونصره حين بعثه الله أعز نصر، مع أنه كان مستمرا على شركه إلى أن مات، فخفف الله بذلك من عذابه كما صح الحديث بذلك. نعم. لحظة، يعني انظر إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أمه رعته إلى 6 سنوات وكافر وماتت، أبو طالب حضن 8 سنين، أبو عبد المطلب حضن إلى 8 سنين ومات، ثم أبو طالب كفله وحضنه حتى تته النبوة ويدافع عنه ومات. هؤلاء كلهم كفار. من هنا تعلم أن الدين الإسلام نصره الكفار، وهذا من حفظ الله عز وجل للدين. ذلك الله يقول ولو كره الكافرون، فدل على أن الدين قد ينصره الكفار، بل أن أساس الدين في دعوته لم ينصره سوى الكفار. وهذه سنة الله، أن يأتي لا يزال تأتي أزمان وأمكنة لا ينصر فيها الدين للكفار أو الفساق، وهذا من حفظ الله للدين ومن قوة الدين أن عدوه ينصره. نعم. وخرج به عمه إلى الشام في تجارة وهو ابن 12 سنة. نعم. لحظة شوي، أنا ما أعرف حديث صح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الشام، وإن كان ابن كثير هنا قال حديث ثقة رجال وثقات، لكن ضعف هذا الحديث يحيى بن معين والإمام أحمد وغيرهم، فلا أعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الشام، حديث صح. وكذا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الطائف. نعم. نعم. وذلك وخرج به عمه إلى الشام في تجارة وهو ابن 12 سنة، وذلك من تمام لطفه به لعدم من يقوم به إذا تركه بمكة، فرأى هو وأصحابه ممن خرج معه إلى الشام من الآيات فيه صلى الله عليه وسلم ما زاد عمه في الوصاة به والحرص عليه، كما رواه الترمذي في جامعه بإسناد رجاله كلهم ثقة من تضليل الغمامة له وميل الشجرة بظلها عليه. يعني هو قال كلهم ثقة، لكن في الحديث يونس قال إمام أحمد عنه مضطرب، بعضهم قال يروي المناكير، وفي قصة الذهاب بن سلم إلى الشام منكرات عظيمة أو غرائب كثيرة، مثل الشمس غمامة وهي تسير تظلهم، هو ما كان نبي، وشجرة تسير معهم أو يستظلون تحت ظله وتزيد، ما كان نبي للآن صغيرا. نعم. من تظليل الغمامة له وميل الشجرة بظلها عليه، وتبشير بحير الراهب به، وأمره لعمه بالرجوع به لئلا يراه اليهود فيرمونه سوءا. نعم. فيرومونه سوءا. فيرومونه سوءا، يعني يقصدونه بسوء. نعم. والحديث له أصل محفوظ وفيه زيادات أخرى. ثم خرج ثانيا إلى الشام في تجارة لخديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها مع غلامها ميسرة على سبيل القراض، فرأى ميسرة ما بهره من شأنه فرجع فأخبر سيدته بما رأى، فرغبت إليه أن يتزوجها لما رجت في ذلك من الخير الذي جمعه الله لها. أي حتى سفر الثاني، أنا ما أعرف حديث صح أنه سافر إلى الشام، لم يذهب بن سلم، ثبت ذهاب إلى الشام في غزوة تبوك، أما غيرهما أنا ما أعرف حديث صح. نعم. لما رجت في ذلك من الخير الذي جمعه الله لها وفوق ما يخطر ببال بشر، وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وله 25 سنة وعمرها 40 عاما، يعني هي أكبر منه 15 عاما، وتزوجت قبله برجلين وعندها أولاد، يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عندها أولاد من الزوج الذي قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ولما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أتت بجميع أولاده سوى إبراهيم. نعم. وكان الله سبحانه قد صانه وحماه من صغره، وطهره من دنس الجاهلية ومن كل عيب، ومنحه كل خلق جميل، حتى لم يكن يعرف بين قومه إلا بالأمين، لما شاهدوا من طهارته وصدق حديثه وأمانته، حتى إنه لما بنت قريش الكعبة في سنة وأمانته ورحمته، لأنه لما شق صدره زال عنه شيء من الحقد والحسد بطبيعة بنيه، كما قال ابن رجب، قال من كان حسودا لم يكن رحيما، ومن كان سليم الصدر كان رحيما، قال وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما بأمته، ولا يقول كان بالمؤمنين رؤوف رحيم، وإذا رأت رجلا غير رحيم فاعلم أن في قلبه شيء من الحسد أو الكبر. حتى إنه لما بنت قريش الكعبة في سنة سبب الأمانة الرحمة حتى ما يضيع حقوق الآخرين. نعم. حتى إنه لما بنت قريش الكعبة في سنة 35 من عمره، فوصلوا إلى موضع الحجر الأسود، الشجر في من يضع الحجر موضعه، فقالت كل قبيلة نحن نضعه، ثم اتفقوا على أن يضعه أول داخل عليهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا جاء الأمين فرضوا به، فأمر بثوب فوضع الحجر في وسطه، وأمر كل قبيلة أن ترفع لجانب من جوانب الثوب، ثم أخذ الحجر فوضعه موضعه صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد. ثم أخبرناكم لو تقرون كتاب من المعاصرين، اسم الكتاب اللي أخبرناكم أول السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، اسمه مهدي رزق الله، هو سوداني يدرس جامعة مسعود، الآن قد يدرس أو لا ما أعرف، لكن سابقا نعم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.